نعم لكن هي تيسر إزالتها وجعل يبيرها في قدر الجرح هذا أولى. أفضل عنك ويكون على ترتيب نسق الوضوء. نعم إجماع ما الوضوء. نعم بارك الله فيكم. هذا الشرط بالنسبة للصيام التمتع الترتيب. نعم بالنسبة للصيام التمتع هل لابد من الترتيب الأيام متصلة؟ لا الإصابة ثلاثة أيام في وقت سعر في وقت يعني ثلاثة أيام يكونوا متصلين ولا ممكن ولو ما متصلين. طلع عنك حضور الماء أثناء الصلاة المتيمم هل يقطعها أم يتم؟ في خلاف ولا حرص قطعها لأنه قال فلم تجد وهذا وجد في أثناء الصلاة بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ما يخالف لا يعيب نسى عليه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء أجزاء صلاة. ولكن لو ضاق الوقت للبحث عن الماء عفو الله عنك لا يتكلم إذا ما وجه عنده الحمد لله. لكن لو كان أنا بالبحث الماء يكون آخر الوقت لا لا لا لا يتيمم ما جمع جيه السلامة الحمد لله الله يحسن. نعم لبنها اي نعم خمس مرات في عشر ولا ولا لا يبقى على احرامه حتى يطوط حتى يفعله من ثلاثه بعد الحج ها مفلح يطوف ويسعى قبل الحج وان اخر بعد الحج فلا باس لا يحل حتى يفعل فيه من ثلاثة حتى يربي و حتى يرمي ويحلق أو يقصر أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف أو فإذا فعل ثلاثة كلها حلت هي كلها. ومتى يحلق ويقصر هل عند ابتداء من السعي سعي الحج أو يوم النحر؟ يوم النحر. إذا ما يقصر إذا كان بيجعلها عمرة تمتع يقصر قبل الحج يقصر يجعلها عمرة هذا أفضل له يصير متمتع فإذا يوم الثامن ينبي بالحج إذا كان أراد الحج سيحج مفرد لكن لا يحل يطوف يسعى يبقى على إحرامه كما بقي النبي على إحرامه ولا يقصر ولا يحلق ولا شيء حتى يفرغ من الحج فإذا جاء يوم العيد رمى وحلق وحل ثم عليه الطواف فقط. صلى الله عليه تيمم للجرح يكون بعد الانتهاء من الوضوء طبعا. نعم يوم للجرح يكون بعد انسحاب الوضوء نعم ولا يكون في اثناء لا بعد الشيء صلاه الخزير الذي يعيش كل بعد ما يتفرغ يتنشف نعم احسن الله عليك الخزير تيمم اثناء الوضوء بدعه ما هو بعيد يعني رطبه اللي توه ما بعد مثل ما تب يتلبس يمكن يمسح يديه وينشف لكن تكلف الخنزير اللي يعيش في الماء احسن الله عليك يوزك له خنزير الذي يعيش في البحر عند جمع الهم يجوز كل ما في البحر حللا خنزير البحر غير خنزير البر وبعض أهل العلم يقول ما كان من جنس المحرم في البر لا يحل إذا تورع وتركه صلى الله عليك كبير للحاج وغير الحاج من أول الشهر من أول الشهر التكبير من أول الشهر للجميع من آخر أيام التشريق. صحة حديث من بدأ أخيه بالسلام بين الله وله وبيت من الجنة معرفة. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعليه، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي، رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وصلى الله عليه الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث تعلق بالحيض والاستحاضه. الحيض باب عظيم من ابواب الفقه، قد تورع كثير من الفقهاء عن الدخول فيه لكثره مشاكله، فهو باب عظيم مسائله خطيره وكثيره، والواجب على طالب العلم عدم العجلة في الفتوى فيه إلا عن بصيرة وعن تثبت وعن عناية بالأحاديث. وقد بين المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث التي ورد في ذلك، وما ذاك إلا لأن المرأة قد تصاب بدم يستمر معها دم فساد، ويشكل وقت حيضها، قد تصاب بمرض يستمر معها الدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما يحيض النساء إذا نزل بها الحيض، وتصلي وتصوم 23 أو 24 على حسب اجتهادها. هذا إذا استمر معها الدم، أما إذا انقطع أصابها الدم 3 أيام 4 أيام 5 أيام وانقطع فالحمد لله الأمر واسع، لكن إذا استمر معها الدم سمى مستحاضة. أما إذا كان يأتيها في الشهر 5 أيام 4 أيام 7 أيام 10 أيام هذه تلزم ما يأتيها في الشهر، تدع الصلاة والصيام يجتنبها الزوج، وإذا ذهب الدم اغتسلت وصلت وصامت فحلت لزوجها. وإنما الإشكال إذا استمر معها الدم، هذا هو محل البحث، فإنها تحيض 6 أيام و 7 أيام والباقي يعتبر استحاضة، صوم وتصلي وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، وإن جمعت بين الصلاتين جمع صوريا فأخرت الأولى وعجلت الثانية فلا حرج في ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة وفي بعض روايات حملة، لا حرج في ذلك. وإن صلت كل صلاة في وقتها فلا بأس بذلك، ولهذا أمر أم حبيبة أن توضأ لكل صلاة وأن تصلي كل صلاة في وقتها، تغتسل أنت تمام هذا وتصلي كل صلاة في وقتها وتوضا لكل صلاة، وإن جمعت كما تقدر هذه الحمل فلا بأس بذلك، فالأمر واسع. ولكن عليها أن تتحرى الدم الذي يصيبها، فإذا كانت ذات عادة لزمت العادة كما هي حملة، فإن كانت ليست ذات عادة فإنها تحيض 6 أيام و7 أيام والباقي طهر، تصوم وتصلي وتوضا لكل صلاة، هذا إذا استمر معها الدم. أما إذا انقطع الدم ولم يستمر لخمس أو ست أو سبع أو ثمان أو نحو فلا بأس، لها أن تعتد بما يستقر عليه الدم، عشر ثمان سبع الحمد لله وفق الله. لكن إذا كانت لم لا تعرف عدة متى تجلس في أيام استحاضة مثل ما سمعت تحيي ستة أو سبعة أيام وتصلي الصوم بقية الأيام 23 يوم أو 24 يوم حتى يستقر الأمر. نعم نعم مشروع عند أهل العلم تسجيل، هذا مشروع عند أهل العلم. نعم نعم لأن غالب النساء هكذا، غالب النساء هكذا حسب خالاتها وعماتها وتعليم النساء. في خلاف والأقرب أنه لا حد لأقل ولا حد لأكثر. أحسن الله إليك، الجمع كونها تجمع بين الصلاتين بالغسل أليس أفضل؟ هذا مهما قال لهمنا أفضل. نعم جمع صوري هذا أفضل مهما قال النبي لي لهمنا هو واجب الأمر أني لي لا بأس. صلى الله عليه وسلم مأموم أثناء السجود حك إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام من السجود وهو ما زال يعني يحك قدمه، ما حكم صلاته؟ صلى الله عليه وسلم شوف مأموم في أثناء السجود حك إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام وهو أثناء الحك من السجود يعني ما سجد على يعدل إليه يستقيم السجود ثم يرفع والحمد لله لو الإمام قد رفع. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالحيض، هذه الأول حيض معطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها تقول كلنا نعد كدرة والصفة بعد الطهر شيئا، هذا واضح من الأحاديث السابقة. فإذا عرض للمرأة صورة كدرة بعد طهرها من حيضها فإنها لا يعد شيئا، لكن توضأ لك كما تقدم، توضأ لكل صلاة كما في حديث أمنة وما تقدم فاطمة تبي حبيش، ويلزمها الغسل عند نهاية العادة. أما الدماء التي بين العادتين فهذه يلزم فيها الوضوء فقط لأن هذا مستحاضة ولا تعد حيضا. حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا يدل على أن المرأة تحل لزوجها في هذا الحيض إلا الجماع فقط، النكاح هي الجماع، فله أن يستمتع بها بضمها إلى نفسه أو استمتاع بها دون الفرج، لكن ليس له جماع. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنتظر فيباشرها وهي حائض من باب الحيطة، فالاتجار أفضل ولو عاشرها واتصل بها من دون إجهار فلا بأس، لكن لا يجلس ليس له جماع، حرام على الجماع حتى تغتسل. وإذا تزرت فهو أفضل وأحوط وأبعد عن الوقوع في المشكل. حديث ابن عباس من رجعت امرأته وهي حائض يصدق بدينار أو بنصف دينار. اختلف الناس في هذا، والصواب أنه حديث صحيح، وأن من أتى زوجته وهي حائض صدق بدينار أو نصف. والدينار أربعة أسباع جنيه اليوم، أربعة مثاقي، أربعة مثقال. الدينار الآن الجنيه اليوم مثقالان إلى ربع، والدينار مثقال، فهو معناها أربعة أسباع من جنيه. فإذا صدق بأربعة أسباع جنيه أو بسبعة جنيه أدى ما عليه إذا جامع في حياة مع التوبة إلى الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه ولكن يستغفر الله، وضعف هذا الحديث، والصواب أنه صحيح وليس هناك ما يوجب ضعفه، وعليه الصدقة بدينار أو بنصف دينار إذا أتى امرأته وهي حائض. وفق الله الجميع لما يقول عليه السلام. نعم نعم نعم نعم نعم. إذا رأت الطهر بدأ فصره كتره بعد نشره، قد ترى قصه وقد لا ترى قصه أيضا، قد ترى البين النقع. فالله عنك، إذا رأت الكدرة والصفرة في أثناء عدتها، يعني رأت هذا حين الكدرة والصفرة في زمن العادة حين الدينار هو نصف دينار على التخير. اي نعم، ومن فرط قال انه اذا صار في اول العاده لا صار على التخير. مثل كفاره اليمين ومثل كفارات كثيره كلها على التخير. احسن الله عليك، من جمع زوجته وهي حائضه الحكم نعم كبائر او معصيه؟ عليه التوبه الى الله، معصيه. الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في بعض الروايات ما جاءنا كبيره من الكبائر. الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في شيء من أحكام الحيض. الحديث الأول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص النساء، ذكر نقص العقل أنه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذكر نقص الدين فقال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، نقص كتبه الله عليها. فدل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت لما جاء السرف قرب مكة فقال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوف البيت. هذا يدل على أن المرأة إذا حاضت أو نفست أو نفست في حال إحرامها أنها تكمل